ثم قال نصير الدين: وبهذا القدر تم الجواب عن الوجهين معا. يعني لفيه مشكلة بقى في أنه يكون وجوده عين ذاته، ولا هو يلزم المادية ولا التجر، ولا في مشكلة خالص في أنك تقول كما قد يتوهم البعض، ظن أنه بهذا قد حل الإشكال. طيب وإيه المانع؟ الوجهين معا، يعني الرد على الدليلين السابقين، لأن هناك مبنيين على الاعتبارين بالتفكر. واحد يقول إن لو كان وجوده عن ذاته يبقى التجرد ده بقى مش عارف إيه، والتاني بيقول إنه الدليل التاني بيقول أما الوجود وحده مع ما فيه من التجرد مش عارف إيه لكان مبدأ لكل شيء. حكاية التجرد والمبدأين، فنرى بيقول هو يعني يدعي نصر الدين أدين حل كل شيء، ورديت على ناحيتين، وإذا الدليلين إياهم دول ما يجوش. طيب في أول صفحة 159 يقول بقى الشيخ الشريف الجرجاني: أهلا. لكنه زاد في التوضيح فقال، يعني يا ريت اكتفى بالكلام ده، لكن نصير الدين زود شوية كلام تاني خليك معانا نفهمها أيضا. زاد أي نصير الدين الكلام ده الذي يزعم به أنه حل به الإشكالات على الموضوع ده وأفسد الدليلين السابقين أو رد عليهم، فزاد في التوضيح فقال: ده اللي فيه خلط بقى الكلام ده، وهو الواخد باله من الكلام اللي فات كأن الوجود حاجتين، وجود حقيقي اللي هو عين الذات وبه قوامها، وهو ده اللي فيه تجرد مبدئية، ووجود آخر عارض لها، وهو ده المشترك مع الغير. وعليه يا مولانا يكون للماهية الواحدة وجودين. انت عايز بترد رد ان نفهم كلام مصيري. انت انتقلت الى نقده اظنك، استنى شوي. فهنا هو بيقول يا ريت سكت، لكن هو زاد فقال: واما حصته، يعني حصة الواجب سبحانه عز وجل من مفهوم الكون في الأعيان وجود العين، فزائدة على ماهيته. ايه هذا اللي انت كنت عايز تقول كده؟ ما هو كده. يبقى لأن الحاجات دي موجودة في الأعيان ولا لا؟ وانت قلت ان الوجود بتاع الممكنات لا يمكن يكون مشترك مع وجود الله، ده حاجة تانية. لكن فيه مشاركة في المعنى العام. طب الوجود اللي بره ده حصة الباري أو الواجب سبحانه من مفهوم الكون في الأعيان، اللي هو اللي هو الوجود الحقيقي، لأن ما سواه وجود ظلي سواء في الأذهان أو على اللسان أو على البنان كتابة، كل دي وجودات تابعة ومنشقة من وجود آخر هو التحقق الخارجي خارج العقول، أليس كذلك؟ فهو هنا بيرجع تاني يقول: أما حصته من مفهوم الكون في الأعيان فزائدة على ماهيته. الله، هي دي العارض. أما كأنك أنت هترجع تسوي، هذه واحدة، وتاني كأنك هتقول إن في تعدد في الذات، تركيبة مش كده ولا ايه؟ وجودات. وأما حصته تعالى من مفهوم الكون في الأعيان فزائدة على ماهيته اللي هي الوجود الخصوصي، وهذا الجواب لا يشفي غليلا. هو عزول ما ينفعش باطل، إنما بيقول ما يحلش الإشكال. لا يشفي غليلة اللي فإنه اعترف بأن حصة الكون في الأعيان عارضة لماهيته تعالى كما أنها عارضة لماهيات الممكنات، أليس كذلك؟ وإلى هذا المعنى أشار الإمام الرازي في المباحث المشرقية، وهو ده بينتصر للرازي، واعلم أن أعدى أعداء الرازي هو صاحبنا ده اللي هو نصير الدين الطوسي، وهو الذي كتب كتابه شرح الإشارات والتنبيهات نقدا للطوسي أساسا، وقال فيه الكلام يا اللي أنتوا عارفينه في المقدمة وجرح لا شرح والكلام، وإن كان يشاركه في هذا سيف الدين الأمدي برضو قسى على الإمام الرازي. وإلى هذا المعنى أشار الإمام الرازي في المباحث المشرقية حيث قال: رازي نسبة إلى مدينة الراي طهران الحالية، وما زال حيا فيها يسمى الراي، والنسبة إليه غير قياسية بزيادة الزاي الرازي مش موجودة في الكلمة الأصلية المنسوب إليها. الرازي في المباحث المشرقية حيث قال: فإن قيل الوجود الذي لا يشارك وجود الممكنات في المفهوم، حيث قال له الرازي: إن قيل الوجود الذي يشارك وجود الممكنات في المفهوم لازم، مش عينه عارض، لازم لماهية الواجب اللي هو الوضوء الخصوصي، يعني عارف الفكرة هو من الأول، فيكون قد جعل الوجود في حق واجب الوجود مقارنا لماهيته، وهذا ترك لمذهب الحكماء واختيار لما ذكرناه، يعني ده اعتراف بأن الوجود غير الحقيقة في الكل، نزول على رأي الجمهور. ما الرازي ماشي مع الجمهور اللي قال بأن الوضع ما هي ده أبو الحسن، إنما الجمهور بتاعه الرازي معاهم إنه هو، فبيقول له أولا أنت متفق معاه، ثانيا خالفت بذلك الحكماء. طب ازاي؟ أما غريبة صحيحة، ازاي حدث الرازي بهذا والراجل ده قال الكلام ده بعد وما مات؟ فيبدو أن هناك قائلا بذلك من قبل، يقصده الرازي في قوله: لقد تركت مذهب أصحابك إذ قلت بأن الوجود في الذات الإلهية مركب أو معروف منه حقيقة وعارض لها أو لازم لها، وشاركتنا الرأي في أن الوجود المشترك خارج عن ذاته، وهو ما نقول به. زيف رأي صاحبنا، ولا ما انتوش واخدين بالكم من التعارض بين كلام الرازي ونصير الدين قبل ما يتولد نصير الدين؟ حفظها له بقى وراح عمل حاجتين مش حاجة واحدة، عمل نقد الشرح الإشارات زي ما قلنا، شرح الرازي على الإشارات، وعمل نقد المحصل، ولذلك شرح المحصل ينشر أحياناً وهو حقيقة التسمية بعنوان ناقد المحصل لنصير الدين الطوسي، والحقيقة بيقفش قفشات قوية. وقيل يا مولانا اختصار لشرح المحصل للقطب التبريزي في كلام، لكن هو اقرأ هتلاقيه نصير الدين، فإن كان للقطب أوسع اختصار يبقى نص ثاني يدور عليه. الطوسي هو الذي اختصر. نام كويس بالليل، هي نصيحة زي نصيحة الأطباء لما يقول لك روح كل كذا وكذا وكذا وكذا. طب أنا كنت أدري كل ده كله، كنت أجي لك ما كنتش احتاجت الطبيب. إنما النقد المحصل ده هو المنشور بأمر النقد المحصل حسب الصحة قد يعني اشتغلت عليها طويلا. وبتاع نصير فيه ريحته وهتلاقي شبه تصريح بهذا. وهذا ترك لمذهب الحكماء، كأن القائل القديم برضو كان زي نصير الدين كده مناصر للحكماء فلاسفة المسلمين يعني، وإن كان متكلما أيضا في الوقت نفسه. وقلت لكم التجريد كله تقريبا أو 90% منه مطابق لكلام أهل السنة، وإنما بقى في حكاية الإمامة يعني نار محترقة. فلا فرق إذا بين الواجب والممكن في كون الوجود زائدا عارضا للمهي، إلا أن يثبت أن للممكنات أمرا ثالثا وراء المهي. شوف بقى التحليل بيوصل لفين فيما لا ينبغي الدخول فيه، إنه أمرا ثالثا بالمهية وحصة الكون اللي هي الوجود المشترك ده ماشي، وحصة الكون في الأعيان. الأمر الثالث ده هو إيه؟ أي ذلك الأمر الثالث هو أي ذلك الأمر الثالث هو إيه؟ ما صدق عليه أنه وجود، ما صدق الوجود والماهية الذاتية والجوانية والوجود العام المشترك بين. والله كلام تحليل فيما لا يخضع. بيقول إيه الكلام اللي قاله صاحبنا ما يمشيش، بس يقول كلام من نوعه وشكله ووزنه. فيقول في الغالب يبقى في ثلاث حاجات، إذا كنت يعني عايز تمشي في السكة دي يبقى هناك ثلاث حاجات. إلا أن يثبت يعني برضو بإيه بيذكرها كاحتمال يعني مش كمذهب يراه. هل تتابعونني؟ دي مش لغتي، هي لغة الرازي نفسه. إلا أن يثبت أن للممكنات أمرا ثالثا وراء الماهية اللي هي الخاصة بالوجه وحصة الكون اللي هو الأمر العارض المشترك الوجود المشترك بين الممكنات والواجب. إيه بقى يا سيدي هو الأمر المشترك ده؟ ما صدق الوجود، التحقق العيني بقى اللي بره معنا هو الثالث. ما صدق عليه أنه وجود هو ده الأمر الثالث. فين؟ في الممكنات، يعني عينية الممكنات مش هي عينية الواجب مطابع. وإلا دخلت مع بتوع إيه؟ مش بس مع بتوع وحدة الوجود، لأن وحدة الوجود ما بيقولوش كده، صعب عشان تفهمها. إنما هتدخل في الحلول، إن يبقى الله موجود في الأجسام دي. هل أنتم معانا؟ إنما هو بيقول أهو فيه خصوصية للذات دي بتاع الواجب، وفيه وجود مشترك بينه وبين الممكنات وده الحصة المشتركة، وفيه ما صدق عليه الوجود في الأعيان ده خاص بالممكنات. مش ممكن ده أيضا يكون مشترك بين الله. وحصة الكون في الأعيان أي ذلك الأمر الثالث ما صدق عليه أنه وجود. في واو هنا في أول صفحة 160، أنا قلت لك قبل كده اكتبها أي إيه يا شيخ بتاعنا. ويثبت أيضا، ويثبت يعني ده تفسير، مش أنا ضفت قبل الواو كلمة أي، عايز يقول إلا أن يثبت لك أمران. يثبت اللي فات ده اللي هو قال عليه إنما حصة التحقق في الأعيان دي خاصة بالممكنات، اوعى تقول ان ربنا مشارك فيه، تفهمني؟ ويثبت ايضا ان المعنى الثالث ده هو اللي هو يفترق فيه الواجب عن عن الممكنات، هو معروض للحصة من الكون في الأعيان، يعني هو اللي التحقق الخارجي يتلبس به، وهو ده العارض للماهية الممكنة مش للواجب. فيظهر الفرق حينئذ إزاي يظهر؟ الممكن في ثلاث حاجات، حد يظهرهم لي؟ تقدر تقولهم؟ حصته في الكون، ووجوده العام الذي يشترك فيه مع الإله، والذي ينفرد به عن الإله. هذا الأخير قلتان. أقول الوجود الذي هو حصة في الكون، الكون في الأعيان، دي الأخرانية قال. والوجود المشترك مع الإله مع الواجب هو أول وجود. في كمان الثالث والماهية بتاعته، ماهية الممكن. نعم. الماهية بتاع الممكن والقدر المشترك ده ولا ايه اللي هو مش جوهر الواجب، وما يعرض له من التحقق الخارجي. واضح؟ ثلاث حاجات. فيكون في يظهر الفرق، يعني تفهم الكلام ده هو اللي عايز اقوله لك، اللي هو محاولة اخرى غير محاولة نصير الدين التي زيفوها. هل انتم معايا؟ نصير الدين كان بيقول انا هحل لكم المسألة وكذا، ظهر انه ما فيهاش حل ولا حاجة. وبعدين الرازي قال لا، إذا كنت إنجاز لك أن تفكر في هذا الموضوع وقل كذا وكذا أو يطرح على البحث ما قطعش بها. فيبقى الممكن في الحالة دي في ثلاث أمور. السطر الثاني من صفحة 160، خد بالك لأنه الترقيم هنا غلط، أو على الأقل في نسختي، ولا إيه؟ 160. بأن في الممكن ثلاثة أمور، ماهية أو ماهية جايز طبعا لأنه خبر مبتدا وحاجة، يعني مش ضروري بدل، ماهية وفرد من الوجود عارض تلك الماهية، وحصة من الكون الخارجي عارضة لذلك الفرد. واضح؟ أدي تحليل الممكن. لكن في الواجب أمران مش ثلاثة، فردا من الوجود خاص به هو عين ماهيته، وحصة من الكون عارضة لذلك الفرد. يبقى قدر الرازي بهذا يميز بين الممكن والواجب إزاي؟ الممكن فيه ثلاث حاجات، ماهيته، واضح يا سادة؟ ماهيته و كونه في الأعيان وهو شيء عارض لإيه؟ للماهية في الممكن. ماهيته، عايزين نعد الثلاثة، ماهيته وفردانيته، كونه فرد من الوجود عارض لتلك الماهية، و طبيعة ظهوره في الواقع المحسوس، وده حالة تخص ليست هي المشتركة بينه وبين أمال إيه بقى اللي مشترك بينه وبين الواجب؟ الواجب له حقيقة داخلية يتفرد بها، فهو فرد خاص من حيث معنى الوجود من الوجود، وهو ده عين الواجب، وبما به قوام ذاته، وبه يتجرد ويكون مبدأ الغير. لكن له حصة من الكون عارضة لذلك الفرد، وما هيش اللي هي تعرو أو تعرض للممكنات. هذه الرأي اللي عايز يقول به أو بيطرحه كإمكانية. تفضل قوله وحصة من الكون عارضة لذلك الفرد لم يتضح لي. مش احنا قلنا انه يمكن ان يحمل الوجود على الله، وان هناك قدرا مشتركا من معنى الوجود بين الذات الإلهية والممكنات؟ هكذا يقول جمهور المتكلمين بدون تردد يعني. لكن ازاي يميزوا بين الواجب وبين الممكن؟ بالطريقة ده أو تلك طريقة مقترحة من جانب الإمام الرازي. الممكن في ثلاث حاجات: في ماهيته، وهم يقولون بالمغايرة بين الماهية والوجود، ماشي، والوجود العام اللي بيعرض هذه الماهية، والحصة العينية الحسية التي بها يتحقق في الخارج، صح؟ والأخيرة دي تخصه مش تشاركه مع الباري. اللي مشترك اللي هو العارض ده، هو ده اللي مشترك بينه وبينه. نستطيع أن نقول هذا الوصف الأخير هو هويته؟ هوية الممكن. هوية الممكن، نعم. تقدر تقول بحسب المصطلحات هي بتاع جمهور المتكلمين، لأن المصطلحات الثلاثة وهو أن في حقيقة، في ماهية وهي المعنى، وحقيقة وهي المعنى مع التحقق الخارجي، وهوية وهي التحقق الخارجي زائد العينية أو التشخص. دي مصطلحات جمهور المتكلمين، وما تمشيش على مذهب أبي الحسن، لأنه هو ما عندهش إلا حاجة واحدة: العينية. الوجود هو عين الذات وعين الماهية، وليس هناك شيء اسمه ماهية وشيء اسمه وجود، والذات شيء واحد في الكل. واضح ولا مش واضح؟ فالممكن إذن والقدر المشترك ده هو العارض لي، ما هو وهو الذي به الاشتراك ولا يضر. وإن كان الكلام ده يضر بقى في مناقشة تاني، يبقى ناقش أنت زي ما كنت عايز تناقش نصير الدين، ناقش الحل المقترح من جانب الرازي، لأنه في ريحة تركيب بر مادام في علوم. ولذلك المتكلمين يقولون إن لزوم الصفات للذات من قبيل الإيجاب. الله الله يا ربي، الله الله، ومن قلبي علت وضه كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.